هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرأة. ما زلنا في المجلس السابق تكلمنا في الأحاديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه في باب الإجارة، وبقي مجموعة لا بأس بها من الأحاديث نكملها إن شاء الله، ثم ندخل في باب إحياء الموات. قال رحمة الله عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. طبعا هذا الحديث ظاهره يشير إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتحفيظ القرآن، هذا هو ظاهره. وهذه المسألة في الواقع يعني خلافية، والخلاف فيها قوي وشديد في القديم والحديث. ولذلك ترتيب المسألة كالتالي: أولا، بالنسبة لأعمال القرب هي مثل الأذان والإمامة والخطابة، كذلك القضاء والدعوة والاحتساب وتعليم القرآن وتحفيظ القرآن، تسمى أعمال قرب لأن فيها القرب إلى الله عز وجل. فهذه أعمال القرب باتفاق العلماء يجوز أخذ ما يفرضه ولي الأمر من بيت المال، ويسمى رزق، بفتح الراء يسمى رزق. فإذا فرض ولي الأمر مثل ما يفرض الآن المرتبات للمعلمين، عموم المعلم، ويدخل من ضمن المعلمين الذين يدرسون العلوم الشرعية، كذلك المحفظين للقرآن الكريم، هذا بالاتفاق. الأمر الثاني، الأعمال التي هي ليست من أعمال القرب وإنما تقود إلى أعمال القرب، هذه أيضا يجوز الأخذ عليها، مثل بناء المساجد. يعني شخص الآن يبني المساجد، هو سيبني شيء يكون من القرب، فيجوز هو أخذ الأجرة على ذلك. يجوز المقاول يقول: أنا ما أبني المسجد إلا بالأجرة الفلانية. أو مثلا صاحب مطبعة يطبع المصاحف، يجوز له أن يأخذ الأجرة على طباعة المصاحف، وهذا لا خلاف فيه وهو خارج محل النزاع. الأمر الثالث، ما يتعلق بأخذ الأجرة على هذه القرب، هذا محل خلاف بين الفقهاء، وهي أيضا ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. الحنفية يذهبون إلى عدم جواز أخذ الأجرة على القرب، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويستدلون لذلك بحديث عبادة بن الصامت حينما علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهداه قوسا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن تطوق به من النار؟ أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وقالوا بأن هذه الأعمال ليس فيها مقابل دنيوي وإنما أجر أخروي، فإذا أخذ الأجر عليها الدنيوي ذهب الأجر الأخروي. طبعا القول الثاني، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وقول الجمهور من المالكية والشافعية، واختار هذا أيضا جمع من أصحاب الإمام أحمد، ذهبوا إلى جواز أخذ الأجرة مطلقا على أعمال القرب، الخطابة والأذان والصلاة وتحفيظ القرآن والاحتساب وغيرها، ويستدلون بهذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو كتاب الله. قالوا هذا نص صريح ظاهر في أن يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه في مثل هذه الأعمال، ويضعفون حديث عبادة بن الصامت، وأيضا من يحسنه يوجه الحديث إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينزه عبادة بن الصامت عن مثل هذا، لأنه أصلا ابتدأ عبادة تعليمه الرجل لله، فلما أهداه التفت الآن القلب إلى مثل هذه الهدي. هكذا يوجه العلماء، ولهم توجيهات أخرى. القول الثالث وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد نصرها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية أنه للحاجة، فإذا كان للحاجة يجوز وإذا كان لغير الحاجة فيمتنع الإنسان، وهذا حقيقة أقرب الأقوال إلى يعني الصواب جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب، وعلى يعني إخواني الذين من طلبة العلم والأخيار والفضلاء والصالحين أنهم ينمون النية الصالحة الطيبة بحيث أنه إذا يعني قبض هذا إنما يقبضه بنية تفريغ وقته لهذه الأعمال وليس في مقابل العمل، لأن أعمال صالحة ليس لها مقابل إلا الأجر والثواب من الله عز وجل، وأيضا لا يشارط الإنسان عليه. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل قيل له صلي بنا التراويح، قال بكم؟ يعني كم تعطوني؟ فقال ومن يصلي وراء ذلك؟ فعموما يتنبه الإنسان حتى لا يذهب عليه الأجر والثواب. قال رحمة الله عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. أعتقد في المجلس السابق وقفنا طويلا عند الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، فالتطويل في هذا الحديث أعتقد ليس له كبير فائدة ويغنينا ما وقفناه بالأمس مع الحديث القدسي. ولفظة قبل أن يجف عرقه للمبالغة. وأريد أن أنبه هنا أيضا وهي رسالة إلى إخواني العمال بالأمس مجلس السابق وفي مجالس كثيرة حقيقة دائما نقول للناس اتقوا الله في العمال وإلزموا وصية النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، والحذر الحذر من أكل حقوقهم، والمسارعة المسارعة إلى إعطاء أجرتهم وغير ذلك. رسالتي هنا اليوم إلى العمال، فكما أن الوصية لأرباب الأموال ولمن يحتاج إلى العمال كذلك على العامل أن يتقي الله. فكثير من العمال وللأسف الشديد أيضا عندهم من الغش والمواربة وعندهم من نقض العهود وإخلاف الوعود الشيء المعروف، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان الخطاب وجه إلى أرباب الأموال وأصحاب العمل كذلك أنت أيها العامل عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تخلص في عملك وأن تؤديه على ما اشترطتما أنت ورب العمل، ولا يجوز لك الإخلال بشيء من هذا. وللأسف الشديد يوجد كثير من العمال عندهم من الكذب والغش والخديعة والمواربة والتأخير الشيء الذي حقيقة يعني يكاد يضج ما بين السماء والأرض للأسف الشديد. وكثير من الناس قد يكون من الصالحين يخاف الله عز وجل ولا يريد أن يأكل درهما واحدا على العامل، لكن واقع في ضرر. يعني في من الناس من يقول بيني وبين عامل عقد لمدة 24 شهر في إنجاز مبنى، الآن 5 سنوات وأنا ما استلمت المبنى، وكلما نقول له إن شاء الله إن شاء الله وبعدين، لأن هذا العامل أصلا ذهب يأخذ أكثر من عمل هنا وهنا، ثم بعد ذلك ضعف اتجاهه إلى العمل الأول العقد الأول، هذا ضرر. ولذلك على العمال أيضا أن يتقوا الله عز وجل. كذلك بعض العمالة التي في البيت عليهم أن يتقوا الله عز وجل. دائما خطابنا شديد إلى مثلا يعني ربات البيوت وإلى أصحاب البيوت أن يتقوا الله في الخدم، أن يتقوا الله في العمالة. هناك من الخدم والعمالة للأسف الشديد أيضا يخلون إخلال شديد مع مكفوليهم ومع يعني من أتوا بهم للعمل الخاص، مثلا كون مثلا عامل في البيت أو مزارع أو سائق مثلا، فتجد للأسف بعض العمال أيضا يمارس ممارسات مغلوطة وخاطئة ويأثم عليها، ومع ذلك تجده يقول لا أريد حقي. طيب أنت ما أديت عملك، أنت لم تؤدي عملك على الوجه الشرعي وعلى الوجه الطبيعي وعلى ما اتفقت ما عليه فهنا أيضا رسالة إلى أخواني العمال أخواتي أيضا العاملات في البيوت أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله وأن يؤدوا العمل على أتم وجه. وهنا نقطة يعني أحيانا إذا أخطأ المقابل لا يجوز لك أن تقابل الخطأ بالخطأ. فإذا كان مثلا قصر معك في مثلا يعني تأخر الراتب قليلا، هذا لا يعني أنك تذهب تقصر في عملك. أد الأمانة إلى من ائتمنك، أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخل من خانك. أنت اسأل الله عز وجل حقك. وكذلك أيضا رسالة إلى أرباب العمل أو أصحاب البيوت، أيضا مثل ما ذكرنا يتق الله في العمال حتى إذا قصر يحتمل العامل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. هذا الحديث طبعا ضعيف من جهة الإسناد، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وهي أن من استأجر أجيرا فليسمي أجرته، فليسمي أجرته. هذه حقيقة من أهم المسائل، وتشير إلى عظمة الشريعة في مسألة ضبط العقود، ضبط العقود. ولذلك العمل الذي يقوم به الناس الآن مقنن منظم، ولذلك هناك عقود، هذه العقود يذكر فيها قيمة الأجرة، يذكر فيها طريقة السداد، خاصة للأعمال التي يطول التصنيع فيها ويطول كذا، منظمة. لكن أحيانا قد توجد حالات فردية لأعمال يسيرة تنجز بوقت قصير جدا، يعني مثلا تأتي حصل عندك مشكلة في البيت في الكهرباء، تأتي بكهربائي يشتغل لك في البيت، عندك مشكلة في السباكة مثلا في الأمور الصحية، تأتي بسباك يشتغل لك، عندك مشكلة في كذا. هذه حقيقة الناس فيها على قسمين، أن يكون هناك عرف عام على أن مثلا أجرة هذا العامل حينما يخرج من محله إلى بيت 50 درهم أو 50 ريال أو 100 درهم أو 100 ريال، تعارف أهل السوق على هذا. هذا ما يشترط أن يذكر التسمية، إلا أن يقول له مثلا المواد عليك أو المواد علي مثلا. النوع الثاني لا، غير معروف، هذا العرف غير موجود وغير معروف، فلابد قبل ما يضع يده لابد أن تقول له ما هي الأجرة. والواقع حتى النوع الأول أحيانا يختلف الآن الخلل أو الشيء الذي تريد إصلاحه من حالة إلى حالة. ففرق بين أن يكون العطل في سلك مثلا ممكن إصلاحه بسهولة، وفي كيبل ومترتب عليه مشاكل كبيرة. ولذلك دائما إخواني بارك الله فيكم، في عبارة جميلة عند العوام يقول: أول الشرط آخر نور. هي حقيقة جميلة تعجبني أنا، فما في داعي إلى الخجل، ما في داعي إلى الحياة، خلاص أنت مدام أتيت به. بعض العمال الله يهدينا وإياهم يقول: لا، الأمور سهلة وبسيطة وبعدين تحصل المشكلة. لا، خلك جاد وحازم، قل له: لا، لا تشتغل، أعطني كم، قدر هذا الشغل، قدر هذا الشغل. فهنا تتفق أنت وإياه، فيقدر يقول لك والله 100 درهم أو 100 ريال، زين، إما ترضى وإلا تقول لا شوف غيرك، أو تبدأ بالمساومة معه بحيث أنك تقول لا المبلغ كبير. أما يشتغل لك ويقول لك والله لا أنا شغلي كثير وكبير ورهقت وتعبت ما يكفيني هذا، هنا يحصل الإشكال. فأنا وصيتي للجميع سواء كان العرف موجود، طبعا لماذا أنا قلت العرف؟ لأنه إذا حصل خصومة وترافعوا إلى القاضي يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. لكن نصيحة لكل أحد أن يكون جاد، أن يكون حازم، أن لا يخجل. العامل الذي تأتي بيقول لك كم تريد، هذا الشغل يفحص الشغل، هذا العمل. حتى في السيارات الآن عطل في السيارة، يعني بعض الناس يذهب بسيارة على أساس أن يعني الإصلاح يكون ب50 درهم أو ب50 ريال، فيتفاجأ يقولوا 500 درهم 500 ريال، يعني صراحة صدمة. فدائما دائما مثل هذه الأشياء يكون الشرط مبكر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف، حكم عليها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بالضعف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. الآن المصنف رحمة الله عليه دخل في باب جديد، قال باب إحياء الموات، باب إحياء الموات. طبعا إحياء الموات، الموات بفتح الميم، الموات، الإحياء هو الشيء الذي يبث فيه الحياة الهامد، الشيء الهامد الذي يبث فيه الحياة، الذي يبث فيه الحياة، يعني يجعل نافع، يجعل نافع. مثلا يقال هذه الأرض ميتة هامدة مهملة، فلما تعمر وتزرع مثلا الآن تسمى إحياء، فكأنك أحييتها بعد موتها. هذا طبعا في عند البشر، عند البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام عبر بهذا، قال من أحيا أرضا ميت سماها ميت. العلماء رحمهم الله تعالى يعرفون إحياء الموات، طبعا إحياء الموات، يعرفون إحياء الموات بأنها هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. يقول كل أرض منفكة عن اختصاص أو ملك معصوم فإنها مما يجوز ويشرع إحياؤها، يجوز ويشرع إحياؤها. وقد دل على مشروعية الإحياء السنة والإجماع، الحديث التي سنقرأها بعد قليل كلها تشير إلى مشروعية إحياء الأرض الميتة، إحياء الأرض الميتة. وبالنسبة للإجماع منعقد على مشروعية إحياء الأرض، وهذا بالجملة، هذا بالجملة، ويوجد خلاف لكن الخلاف شاذ وضعيف. طبعا قبل ما أدخل في يعني شرح الأحاديث، أذكر جملة مما يذكره أهل العلم من يعني الشروط، شروط الإحياء. قبل ذلك، طبعا قبل ذلك، بالنسبة لمسألة الإحياء، الإحياء هو صورته أن يأتي الشخص إلى أرض، هذه الأرض ليست مملوكة لأحد، لا للدولة ولا لفرد معين، وهي بعيدة عن البلد، فيبدأ بإحيائها بأي نوع من أنواع الإحياء، فتكون ملك له، ملك له بعد ذلك ما دام أنه أحياها. سأتي إن شاء الله إلى ذكر صور الإحياء، إلى ذكر صور الإحياء. طبعا عفوا، شروط ذكر الإحياء. طبعا شروط ذكر الإحياء، ذكر العلماء أولا أن تكون الأرض داثرة، داثرة مهملة، ليست يعني حية. أما إذا كانت الأرض فيها شجر وفيها نبات أو فيها بئر مثلا، هذه كلها لا يجوز إحياؤها، لأن دليل على أن لها مالك، دليل على أن لها مالك. أما الأرض الداثرة المهملة، هذه التي ليس لها مالك. أيضا أن لا يعلم المحيي أن لها صاحبا، صاحبا معصوما. المعصوم من هو؟ المسلم الذمي المعاهد المستعمر، حتى لو كان غير مسلم، إلا مسألة المحارب الحربي، يسمونه الفقهاء يطلقون الحربي، هذا مسألة أخرى لأهل العلم كلام أيضا فيها. عموما إذن عندنا شرطين في هناك شرطان في مسألة الإحياء، أن تكون داثرة، وأن تكون الأرض ليس لها من، ليس لها مالك أو صاحب، ليس لها مالك أو صاحب معصوم، معصوم. هكذا نص الفقه. ولذلك في التعريف ماذا يقولون؟ هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وأيضا ليس لها مالك معصوم، مالك معصوم. طيب قول أن قال وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، قال عروة وقضى به عمر في خلافته، رواه البخاري. من عمر أرضا ليست لأحد، من عمر أرضا ليست لأحد، عمر أحيا، عمر أحيا ليست لأحد، هذا الشرط الأول من شروط صحة إحياء الموات، ليست لأحد فهو أحق بها، فهو أحق بها. ولذلك قال عروة بن الزبير رضي الله عنه وقضى بهذا عمر بن الخطاب في خلافته، يعني قضى بمشروعية إحياء الموات وأنها تملك بالإحياء، ما دام أن الأرض هذه ليست لأحد، ولذلك هذا الشرط مهم. أما من أحيا أرضا ميتة يملكها معصوم فهذا إيش يسمى؟ هذا يسمى غصب، مثل ما سبق أن شرحنا في باب الغصب، هذا يسمى غصب ولا يجوز ومحرم. قال: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا الشرط الثاني، أن تكون ميتة داثرة، أن تكون ميتة داثرة كما ذكرت قبل قليل، كما ذكرت قبل قليل. قال: رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال: روي مرسلا، وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. طيب، قال: وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى إلا لله ولرسوله. هذا الحديث رواه البخاري، الحديث رواه البخاري. طبعا عندنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الإحياء. هل الإحياء لابد أن يكون بإذن الإمام، أو أن كل من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإذن العام، أم أنه لابد من الرجوع إلى الإمام؟ في ثلاث أقوال سبق أننا أطلنا الشرح في هذا. فالقول الأول قالوا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإن لم يصدر إذن من الإمام. كل من أحيا أرضا ميتة ملك، كل من أحيا أرضا ميتة بالشروط التي ذكرنا، بالشروط التي ذكر. القول الثاني قالوا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، إنما تكون بإذن الإمام، إنما تكون بإذن الإمام. والقول الثالث قالوا: من أحيا أرضا ميتة بعيدا عن العمران، بعيدا عن اختصاصات البلد، فهي له. أما من أحياها وهي قريبة من العمران فلا بد من إذن الإمام. يعني يفرقون بين ما يأذن به الإمام وما لا يأذن به. ما يأذن به هو خارج نطاق العمران وبعيد عن الاختصاصات. مثل إيش الاختصاصات؟ يعني في الغالب أن الناس عندهم مرافق، ولذلك أطراف البلد في الغالب ينتفع بها. يعني مثلا المقابر في الغالب تكون في أطراف البلد، عندك ما يسمى الآن بالطرق الدائرية هذه أطراف البلد، عندك مثلا أشياء حقيقة قد تكون مرافق عامة مثل ملاعب للرياضة مثلا، هذه اختصاصات ما يجوز لأحد أن يأتي إلى هذه الأماكن فيحييه. ومن أراد أن يحيي مثل هذا لا بد من إذن الإمام، لا بد من إذن الإمام. ولذلك الآن نجد مثلا خاصة منطقة دولنا في الخليج أن ولاة الأمر أحيانا قد يعطي يأذن بإحياء ما يسمى بالعزب على أطراف البلد، هذا لأن قريبة من البلد، وقد يأذن بها لوقت معين لأنه قد يحتاج إليها البلد في تطور العمران وامتداده وشيء من هذا القبيل. أما في الصحراء فقالوا لا، الصحراء قالوا لا. عموما هذا يعني ذكر لأقوال العلماء. الواقع الآن بأن الإحياء في الغالب أنه ما يتصور إلا إذا كان في صحراء بعيدة، وماذا يستفيد الإنسان إذا ذهب إلى صحراء بعيدة ليحيي أرض يعني ميتة؟ ستكلفه أشياء كثيرة. ولذلك الآن الدول كلها لا تأذن بأن يحيي الإنسان شيئا من عند نفسه إلا بعد أن يرجع إلى الدولة، يرجع إلى الجهة ذات الاختصاص. وهذا حقيقة ضبط مسألة الناس. لماذا؟ من طبيعة النفس البشرية المنافسة على الدنيا، المسابقة على الدنيا، الحرص على يعني هذه الأشياء. ولذلك لو ترك الناس وما يرغبون لحصلت فتن، حصلت إشكالات، وخاصة مثلا في مناطق قد تكون مرتفعة مثلا من حيث قيمتها عند السواحل عند البحر، أو عند في أماكن مثلا يعني تمثل قيمة، ولذلك هذه يرجع فيها إلى ولاة الأمر. أما هذا الحديث، حديث الصعب بن جثامة: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث، حديث الصعب عند البخاري، فيه إشارة إلى أن لا حمى إلا لله ولرسوله، والمعنى أنه ليس لأحد أن يحمي شيء من الأشياء الميتة من أراضي المسلمين وغيرها مثلا إلا بالرجوع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من عادة الأهل الجاهلية أنهم يعني مثلا يحمون بعض الأراضي ظلما وعدوانا. أما حينما بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، استعمل طريقتين في قضية إحياء الموات. الطريقة الأولى أنه أطلق عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذكرنا لكم الشروط، وهذا طبعا من محاسن الشريعة. أحيانا توجد أراضي قد يزدرعها شخص مثلا وتنتج هذه الأرض بحيث تصبح دخل قومي للبلد، يعني مثلا في منطقة قد تكون بعيدة عن البلد، نقول بعشرين كيلو أو ثلاثين كيلو، وهذه الأرض قد تكون تربتها جيدة وأيضا حولها مسيل ماء، فيأتي شخص فيزرع أي نوع من أنواع الزراعة يحييها، هذا يمثل دخل قومي للبلد وينفع الله عز وجل فيه العباد والبلاد. لذلك أحيانا مثل هذا الإحياء يعود بالنفع على مجموع الأمة، وليس بالضرورة أن يكون النفع لهذا الفرد ويدخل ينتفع، لكن يعود النفع على الآخرين. يعني نعرف مثلا بعض الجهات أذنت لبعض الناس أن يزرعوا ما تنتفع به المواشي، يحيون أراضي مثلا خارج البلد، وتعرفون بأن يعني تنتفع فيه المواشي، خاصة البلاد التي يقل فيها العشب والنبات، يسير جدا ومن السهل ازدراعه ومن السهل كذا، فيعطون أرض يقول هذه الأرض لك ازرعها مثلا، فيزرعها، فيخرج مثلا الشعير، يخرج الجت مثلا، الأشياء السهلة التي يعني تقطف سريعا وتجنى بشكل يعني مستعجل، فيكون حقيقة توفير غذاء ودعم للثروة الحيوانية بشكل كبير. أيضا مثلا يقطع أرض لأجل مثلا استخراج الأشياء التي قد تكون مكلفة، يعني استخراج أشياء مكلفة، لأن استخراج الأشياء السهلة من المعادن هذه لا يجوز إقطاعها كما سيأتي. لماذا؟ لأن الناس شركاء في هذا، يعني مثل الملح مثل كذا، هذا سهل إخراجه فما يقطع لأحد، باب الإقطاع كما سأتي إلى شرحه. فالمقصود هذا نوع. النوع الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام أقطع أيضا بعض الصحابة استعمل النوع الثاني، وهي ما ينتفع به بعض الناس، يعني مثلا الزبير بن العوام كما سيأتي وإن كان حديث ضعيف، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا مساحتها ما انتهى إليها جري الفرس حتى أسقط صوته إلى هنا. هذا نافع، لأن الخيل يحتاج إليها. المعنى بأن للإمام الحق أنه يقطع هذا، ولذلك قول يعني الحديث: لا حمى إلا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الراجح من أقوال أهل العلم أن ولي الأمر يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام في جواز الحمى، فله أن يحمي ما يراه مصلحة للمسلمين، لإبلهم ودوابهم وأموال الصدقة، هذا هو الحمى الشرعي، هذا هو الحمى الشرعي إذا رأى ولي الأمر المصلحة بذلك. والمعنى أنه لا حمى إلا لله ورسوله، يعني على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن مثلا تعرفون الوضع الحالي، مثلا كثرة السيارات وكثرة كذا أثرت على البيئة، وأثرت هذا النوع من استخدام السيارات بإتلاف النباتات، إتلاف الأشجار وشيء من هذا القبيل، عاد ضرره على الجنس، جنس الحيوان عموما، سواء ذوات الأربع أو الطيور مثلا، عاد ضرره على البيئة من حيث يعني أشياء كثيرة قد تلوث البيئة وأشياء من هذا القبيل. فلولي الأمر الحق أن يقول مثلا هذه المنطقة 10 كيلو ب10 كيلو أو 100 كيلو ب100 كيلو، هذه حمى لا يجوز لأحد أن يقربها، ويفتحها مثلا في أوقات لتنتفع بها مثلا الإبل أو مثلا أو الغنم أو شيء من هذا القبيل، حتى تبقى الأرض مثل ما يعبر، تبقى الأرض بكر وتبقى الأرض لم تصلها يد الإنسان ولا هذه الوسائل مثل السيارات. هذا من مصلحة المسلمين، ولذلك فهم هذه المسألة مهم جدا، وهذه مسألة شرعية ولله الحمد والمنة. ولذلك قوله لا حمى إلا لله ولرسوله، يعني على ما كاد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس طبعا على منهج رسول الله، على ما كان عليه رسول الله، ليس على ما كان عليه أهل الجاهلية. والمعنى لولاة الأمر أن يحموا، والحمى بنوعيه، الحمى العام والإقطاع، سمى الإقطاع للمصلحة العامة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وهو أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل، وهو في الموطأ مرسل. طبعا حديث أبي سعيد الآخر، هذا حديث ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، ولذلك هذا الحديث يمثل في واقع الأمر قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، بل هو أحد الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام، كما ينص على ذلك بعض العلماء. ولذلك عندنا في القواعد الفقهية قواعد 5 متفق عليها بين أهل العلم، وعندنا قواعد مختلف فيها. قواعد 5 هذه متفق عليها بين العلماء من حيث الجملة طبعا والعموم، ومن جملتها حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث الذي بين أيدينا. ولذلك العلماء يعني يهتمون بهذا الحديث، وتحت هذا الحديث جملة عظيمة من الفروع الفقهية في غالب الأبواب، في غالب أبواب الفقه. ولذلك النصوص في القرآن جاءت بمنع الضرر، فالله تعالى قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذا فيما يتعلق بمسألة النكاح ومسألة الطلاق، وأيضا في قوله تعالى ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، لا تضار والدة بولدها بعد وصية، أيضا في الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ولذلك مثل ما ذكرت لكم هذه القاعدة العظيمة، هذا الحديث مثل قاعدة بنصه، لأن القواعد الفقهية أحيانا تصاغ من خلال يعني سلها واستخراجها من حديث منصوص، وأحيانا يصوغها الفقيه بعبارة. هذا الحديث حقيقة يعني أغلب الفروع الفقهية في أبواب المعاملات، وأيضا في أبواب النكاح، ولذلك يعني يدخل فيه حقيقة صور متعددة جدا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا ضرر ولا ضرار لأهل العلم، كلام يعني في الضرر يكون من واحد والضرار يكون من اثنين، أو لا ضرر ابتداء ولا ضرار على جهة المقابل، وفي كلام لأهل العلم. عموما لماذا أورد المصنف رحمة الله هذا الحديث هنا؟ ليشير إلى أن الإحياء يجب أن يكون بغير ضرر، وأنا ذكرت هذا في الشروط. فمن أحيا ما هو من الاختصاصات فإن هذا مضر بمجموع المسلمين، مضر بمجموع الناس، مضر بمجموع الأمة. ولذلك في التعريف هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات. ولذلك هنا أورد المصنف هذا من فقه رحمة الله عليه هذا الحديث، ليشير إلى أن كل إحياء ترتب عليه ضرر فإنه ممنوع. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له. هذه مسألة مهمة وهي قضية ما هو الإحياء وما ضابط الإحياء، ما ضابط الإحياء. عندنا هذا الحديث حقيقة نص في أن إحياء الأرض يكون بإحاطة حائط عليها، بإحاطة حائط عليها. لكن هذا الحديث حقيقة يدل على نوع من أنواع الإحياء وهو إحاطة الأرض الموات بحائط، بحائط. لكن هل الإحاطة هذه كافية للتمليك؟ بعض الفقهاء يذهب إلى أنها كافية، وبعض الفقهاء يقول لا، ما يمكن إلا أن يكون الحائط منيعا، منيعا. ولذلك ما يسمى الآن بالستائر الترابية، يأتون بأشياء ترابية فيضعها على أرض يقول أحييتها، هل هذا معتبر؟ الذي يظهر لا، لأن هذا ليس بمحكم ولا منيع. ولذلك تجد بعض الدول، خاصة بعض الدول الخليجية مثلا، في القانون عندهم بأن الأرض التي تحيى لابد أن تكون بحائط منيع لا يقل عن متر ونصف مثلا ارتفاعا، منيع، يكون منيع. أما السواتر، أنا قلت الستائر، السواتر الترابية، السواتر الترابية هذه ما تصلح أن تكون من الإحياء. طيب مثلا الخشب أو استعمال ما يسمى بالشبك الحديدي، هل هذا يعتبر؟ يظهر والله أعلم بأنه يعتبر. طيب لماذا نقول هذا الكلام؟ يعني لو قلنا مثلا بأن السواتر الترابية لا تعتبر إحياء، فجاء شخص آخر فأحياها بجدار اسمنتي مثلا طوله أكثر من متر ونص، الحق يكون لمن؟ هل للأول أم للثاني؟ هنا يأتي تخريج المسألة، بارك الله فيكم. ولذلك في قائع أو ضابط مهم جدا نذكره، وهي أن الإحياء يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. طيب مثل إيش؟ الأرض الآن تحيا بجدار، تحاط بجدار، هذا الجدار من المهم أن نرجع إلى ما يذكره الفقهاء أو يقرر نظاما على أنه بالطريقة هذه، مثل ما ذكرت قبل قليل المتر والنصف، بارك الله فيكم. أيضا زرع الشجر في الأرض هذه، هذا نوع من أنواع الإحياء في الراجح من أقوال أهل العلم. كذلك تنظيف الأرض وجعلها مستعدة للزرع فيها مثلا أو للغرس فيها، هذا أيضا نوع من أنواع الإحياء. حفر البئر، حفر البئر في أرض أيضا هذا نوع، حتى تصل إلى الماء. أما إذا لم تصل إلى الماء فلا تعتبر الأرض قد أحييتها، لا بد من الوصول إلى الماء. وغير ذلك حقيقة من، يعني نحن نقول لابد أن نضبط هذا بالعرف، ما دل عليه العرف على أنه إحياء يؤخذ به، إلا إذا كان هناك نظام في الإحياء عند المحاكم على أن هذا النوع هو الإحياء، أما ما سواه فلا يعد إحياء. قال وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. العطن طبعا هو موطن الإبل أو مبارك الإبل حول الحوض، دائما دائما الإبل تبرك حول الأحواض، ويسمى بالنسبة للغنم مرابض الغنم، بالنسبة للإبل يقال معاطن ومبارك الإبل. هذه المسألة أيضا تتعلق فيما يسمى بحريم البئر، والحريم هو الأشياء التي تدخل ضمن نطاق البئر من حيث التحريم والملك، من حيث التحريم والملك. فحريم البئر حقيقة موضع خلاف بين العلماء، من أهل العلم من ذهب إلى أن حريم البئر تختلف باختلاف البئر قدما وحداثة. فالبئر القديمة اللي يعبرون عنها الفقهاء بالعادية نسبة إلى عاد، دائما عند الفقهاء يقولون إذا أرادوا أن يعبروا بالشيء القديم قالوا عادية أو إلى عاد، هذه بئر عادية يعني نسبة إلى عاد القديمة قديمة. قالوا بأن البئر القديمة التي ما زال يعني فيها ماء فحريمها 50 ذراعا، 50 ذراعا من جهاتها، من جهات هذه إذا كانت بئر عادية قديمة أثرية. أما إذا كانت بئر يسمونها العدية الجديدة يعني ليست بأثرية فهذه 25 ذراعا، هذه إذا كانت جديدة. ويرون في هذا أثر طبعا عن سعيد بن المسيب، وهذا من مراسيله رحمه الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حريم البئر البدي يعني الجديد 25 ذراعا، وحريم البئر العادية 50 ذراعا، لأن البئر القديمة يعني لما كان ماؤها في الغالب يكون أكثر جعل لها هذا الحد من الحريم يعني من الحرمة لها. في قول آخر بأن حريم البئر إذا حفرها لسقي الماشية فهي 40 ذراعا، وما عدا ذلك يكون هو والناس فيه سواء، يكون والناس فيه سواء. هذا قول، ويستدلون لهذا بالحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث يعني ضعفه الحافظ رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم يحسن هذا الحديث، يحسن هذا الحديث. هناك قول ثالث بأن ما ورد من الأحاديث في مسألة التحديد هو ليس تحديدا، وليس تحديدا، وإنما حريم البئر ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها، وهذا قال به كثير من أهل العلم. عموما المرجع في هذا إلى القضاء، خاصة إذا قلنا بوجود الإحياء في الوقت الحالي. قال رحمة الله عليه عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، حضرموت معروف اللي في اليمن، أقطعه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف، رواه أبو داود وفيه ضعف. طبعا هنا الآن مسألة ثانية أو نوع ثاني من أنواع الإحياء، هل هو إحياء أم إقطاع، وهل يلزم من الإقطاع الإحياء؟ هذه مسائل مهمة جدا، هذه مسائل مهمة جدا. فقوله في الحديث قول في الحديث قال أقطعه أرضا أي منحه وملكه أرضا ينفرد بها عن الآخرين. والإقطاع في تعريفه هو ما يعطيه الإمام الحاكم ولي الأمر لبعض الرعية من أراضي الموات فيختص بها دون غيره، ويصير أولى بإحيائها، ويصير أولى بإحيائها. هذا المعنى، هذا المعنى. ولذلك في الحديث الأول أنه أقطع أرضا بحضر موت، والزبير بن العوام الصحابي الجليل المعروف أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرضا حضر فرسه، يعني الحضر فرس والمسافة والشوط اللي يقطعها الفرس، وأكيد هذه ستكون يعني كبيرة جدا بحيث أنه أقطعه مسافة أرض مساحتها قدر عدو الفرس، عدو واحد إذا انطلق الفرس مثلا، عدو واحد. فلما قام الفرس ووقف رمى الزبير صوته وأثبت له النبي عليه الصلاة والسلام الأرض، قال أعطوه حيث بلغ الصوت. ومثل ما ذكرت لكم بأن هذا الحديث ضعفه الحافظ رحمة الله عليه، الحديث هذا يدل على أنه يجوز لولي الأمر للحاكم أو من ينيبه مثل بعض الإدارات المنضوية تحت الحكومة أو الدولة أن تقطع على حسب توجيهات ولي الأمر، أكيد هناك قانون، تقطع بعض الأراضي الموات لبعض الناس إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة، إذا كانوا يحتاجون مثلا للسكن أو للحرث أو الزراعة. مثلا يأتي ولي الأمر فيقول مثلا القبيلة الفلانية أنتم لكم أقطعتكم الأرض الفلانية مساحة كبيرة تسكنونها وتزرعونها وتحيونها مثلا، يجوز. أو العائلة الفلانية أقطعتكم الأرض الفلانية، أو شخص مشهور مثلا بنفع الناس أو تاجر صالح فيعطيه اللي أمر، يقول له أقطعتك الأرض الفلانية لغرض مثلا تربية، يعني ما يسمى بالثروة الحيوانية، أن تستاهل مثلا لأن نفعه متعدي للناس. مثل الزبير بن العوام، الزبير رضي الله عنه له قدم صدق في الإسلام، هو أول فارس، أول فارس في الإسلام، فلذلك أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا على مسألة على ما يعني يذكر العلماء من صحة الحديث ومن ضعفه. إذن الإقطاع هذا خاص بمن؟ بولي الأمر، الحاكم، السلطان، أو من ينيبه، يعني يفوضه، يعني يعطي جهة مثلا البلدية أو مثلا دائرة معينة، يقول مثلا ممكن إذا توفرت الشروط الفلانية 1-2 مثلا في شخص يعطى، في شخص يعطى. طبعا الفقهاء يقولون بأن إقطاع الإمام يكون بشرطين. الشرط الأول أن يقطع الإمام شخصا بشرط أن يكون قادر على إحياء هذه الأرض، إحياء هذه الأرض. أما إذا كان غير قادر فلا يقطعه، وإذا أقطعه ولم يحيها فترد الأرض وتؤخذ منه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من إقطاع العقيق. النبي عليه الصلاة والسلام أقطع العقيق، أرض في العقيق لبلال بن الحارث، فأحيا بعضها ولم يستطع إحياء البعض الآخر، فاسترد عمر ما لم يستطع بلال بن الحارث إحياء. الأمر الثاني أن الإمام طبعا لا يجوز أن يقطع ما لا يجوز إحياؤه، وهو ما قرب من البلد، من عامر البلد لتتعلق به مصالح الناس، وذكرت هذا أنا قبل قليل. أطراف البلد يحتاجها الناس، مثل مقبرة، ملاعب كرة، دائري أرض مثلا، وهذه أصلا يعني في الأصل أن يعني ولاة الأمر ينتبه لهذا ابتداء نص ولا يسمح، لأن هذا مضر بمجموع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما أقطع أبيض بن حمال معدن الملح، راجع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا لي يا رسول الله إنما أقطعت له المال، الماء العد، أقطعت له الماء العد، يعني الذي يعني الماء الدائم الذي لا ينقطع والناس يستفيدون منه وينتفعون منه، فانتزعه النبي عليه الصلاة والسلام منه، انتزعه من أبيض بن حمال وعوضه شيئا آخر، عوضه شيء آخر. طيب بالنسبة لهذا الإقطاع الذي يقطعه الإمام، هل يملك بمجرد الإقطاع أم لا بد من الإحياء؟ فيه ثلاث أقوال، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يملك بالإقطاع، لا يملك بمجرد الإقطاع، فلا بد من أقطع أرضا أن يحييها، وإذا لم يحييها انتزعت منه، انتزعت منه. بعض العلماء يذهب إلى أنها تملك بمجرد الإقطاع، وله أن يتصرف فيها بيعا ويعني غير ذلك. عموما هي تختلف باختلاف الحال الموجود، اختلاف يعني ما عند الناس الآن، اختلاف ما عند الناس مثلا من حيث ما يأمر به ولي الأمر. الآن مثلا يقال فيه إقطاع لأراضي ب يعني رسوم بسيطة لمدة مثلا 20 سنة أو 30 سنة، هذا ما يستطيع أن يتصرف فيه إلا إذا أذن ولي الأمر ببيعه، هذا راجع لما يفرضه ولي الأمر، وإلا الأصل أنه يلتزم بهذا. المصنف رحمة الله عليه ختم هذا الباب بحديث قال وعن رجل من الصحابة قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول الناس شركاء، شركاء في ثلاثة، في الكلى يعني العشب والماء المعروف والنار، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، ورجاله ثقات. طبعا هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، والصواب أن الحديث حسن، وعندنا قاعدة بأن جهالة الصحابي لا تضر ما دام أن الإسناد متصل، وهذا قول جماهير أهل العلم من أهل الحديث. والحديث أيضا له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاء والنار. عموما هذا الحديث حديث صحيح. الناس شركاء، شركاء في ثلاث، في ثلاث. قال: في الكلاء، الكلاء، الكلاء العشب سواء كان رطب أو يابس، والماء، الماء، ماء اللي ينزل من السماء وماء العيون والأنهار، هذه كلها الناس شركاء فيها. والنار، الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر المباح فيوقدونه، لأنه في الغالب أن يعني الحطب يعول إلى الإيقاد، وقد يستفاد من الحطب في غير ذلك، لكن لما كان الغالب استعماله في الاستصباح واستعماله في الطبخ مثلا للطبخ على ناره، يعني عبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالحطب، عبر بالنار عن الحطب، عبر بالنار عن الحطب. وأيضا قديما كانت الحجارة التي يقدحون بها قبل هذه الأشياء الحديثة. عموما الناس شركاء في ثلاثة: في الكلاء العشب، يعني لا يجوز لأحد أن يأتي إلى أرض فيها عشب، يقولون فيضة فيها عشب، أرض فيها نبات، يقول هذه لي، هذا لا يجوز، فالناس شركاء فيها. وكذلك الماء، الماء الذي ينزل من السماء، ماء مثلا ماء الأنهار، ماء البحار، ماء العيون في الصحراء، يعني بحيث أنه لم يحيها أحد مثلا، هذا الناس شركاء فيها. كذلك الحطب، الاحتطاب، يعني هذا كل الناس شركاء فيه. فالكلاء الذي ينبت في الأرض هذا كله ليس لأحد أن يختص به دون الناس، إلا إذا جمعه، فإذا جمعه ملك. يعني شخص الآن ذهب يحتطب، خلونا في العشب، أتى بالعشب لبهائمه وجمعها وضعها في حازة، لا يجوز لأحد أن يقول لا نحن شركاء فيه، لا، لأن عمله في جمعه أصبحت يده عليه يد ملك، أما ما دام باقيا في الأرض فلا، الناس شركاء فيه، الناس فيه شركاء. طيب بالنسبة للأراضي المملوكة، يعني بعض الناس الآن نفترض عنده أرض، يملك أرض، أو أرض مثلا فيها مثل ما ذكرنا قبل قليل أقطعها الإمام لرجل، أرض كبير وفيها عشب، هل العشب ملك له أم الناس شركاء فيها؟ فيها أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أنها ملك له، لأن داخل تحت ملكه ولا يجوز. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الناس شركاء معه ولا يجوز له أن يختص بها دون غيره. ومن أهل العلم من يفرق كأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إذا كان هذا العشب قد نبت بنفسه فالناس فيه شركاء، أما إذا استنبته صاحب الأرض، يعني هو الذي زرعه، فيكون ملك له ولا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه. عموما هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه يشير إلى هذا الأمر، وهو أن الناس شركاء في ثلاثة: في الكلاء والماء والنار. وهذا يدلنا على أن المسلم لا يجوز له أن يعتدي على مثل هذه الأمور التي جعلها الله عز وجل للناس جميعا، لا يجوز، وهذا من الظلم. أما ما يقتطعه ولي الأمر فإن هذا راجع، فإن هذا يلتزم به الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهذا عائد إلى المصلحة العامة والخاصة، وأن لا حمى إلا ما حماه الله ورسوله أو ما حمى الله ورسوله، كما بينا وشرحنا قبل قليل والمعنى في هذا. أعتقد بأننا أخذنا قدر لا بأس به، كان بودي ندخل في باب الوقف، لكن الحمد لله يعني أخذنا مجموعة مسائل جيدة في هذا الباب. إن شاء الله في المجلس القادم نأخذ باب الوقف، وأيضا باب ما بعده أيضا، قبل أن ندخل في الفرائض، لأن أعتقد ما بقي إلا إلا بابين، باب الوقف باب الهبة، باب الوقف وباب الهبة، وبعد ذلك نعم واللقطة، نعم باب الوقف والهبة واللقطة، وبعدين ندخل في باب الفرائض. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.